برنامه سبین ایمان روناچی رازی قلتی روحو قتاربون لده زنزالی و شکتی دنیا سبین ایمان تقینی کانیاوی تاوانا پاراوی دیبری جیانا تروسکی دیدو بروسکی روحی شکتو بیتینا روژانا سروشتی جوان و دلرفینی کانیاوی دمو بیان رنجون پردکاو لحق بیدا آودانی و خوشبختی راستقینی هاو گفوا برنامه سبین ایمان هزی باوری یک تا فرستیو سرای شارگی راستیو جمادنی ترپی دلو سرکی میری کاج جمیر خوپالدان حقیقت و خوپالدان لآمیزی مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژیک دیت پیشکش کردن آمده کنو پیشکش کردنی برنامه امروی سبین ایمان برئیس ما مستا نظام الدین حاجی یونس الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا خوش يستان براني بريس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته و ایوی برایش شاد دبینه و لوس بین ایمانی بر خیر و نور و برکتی دعوه کارین خدای پروردگار او روزش من و بسر من دابر و حسنات من زیاد بی تاکو روز قیامت میزان حسنات من پی قرز بی و خدای رب العالمین استقامت من پی بخشی و حسن خاتمه من پی بخشی خدای رب العالمین شفای نخوشکان من لوب نیری اوانی در ریگای راست لیان داو گمراه لیکراون یا ربی خدا هدایتیان بدی دلکانیان راست دروز بکی مالکان من آودام که بی که بهشت اوی چشو ناخوشیه بین جن و مردکان و دشمندار یا ربی خدایا او ناخوشیان لسر حل بگری و خدا رب العالمین ولات و نجتماع من آودام که بطاعت و عبادت و خدا رب العالمین ولات و نجتماع من بپاریزی لدجمنانو ناخوشي و ناراحتي و شر و شور و قتل و گناه و تاوان خدای رب العالمين و مالبكا لأمن و أمان دابجين لجير سيبر اسلام جياني خومان كوتاي پيبينين پاشان خدای رب العالمين روما سبيبكا لباج ديمان رازي بي خوش ايستانو برايزان زور زاران كاتي كبا لروج روجگار قيراني زور او زور دیتا پیش من و بابتی اوانی لمیدیای کانو لدزگاه اعلام کان بازده کری اما با پیت سوانی وان شتی شتر بازده کن لبروی تماشا ده کن اوی راست اوی چاکا انسان نفسی خوی چاک بکاو خوروشتکانی برز بکا مجتمع کوملگا بس اصلاح دکری بس پاک دکری بس برز دکری بس با عزت دبی بتاک انسان یکا که امن و جناب تو یکش که اگه بیتو امن و جناب تو یکش که خومن اصلاح نکین به حقیقت او کوملگا یا تا نابیتوا و راست دروز نابیتن و زور زارانش خلکانی چش که پیوندی با برنامه کان دکن به همو برنامه کانی کانالکانی اسلامی داوای لما مستایکان دکن کوا هندیک تیبینیان هی تیبینیکانیان گلک برزا گلک جوانا گلک پیروزا بلام خوش ایستانو برزان او قصه دوباره دکنو ان الله یزعو بالسلطان ما لا یزعو بالقرآن اوی دا صلات پی دکری اوی او رو بیاسای بشری دکری براستی بیاسای خدا رب العالمین ناکری لبروی تعطیل کرایو راوستای و عملی پینا کریتن ازاره درباره مافی افراد بی درباره مافی پیاو بی درباره واجبات جنو پیاو بی درباره هر بابت یک بی لو کوملگای دبینی انسان دلی سوتایا میشکو دلو درونی خریکا بشتی کوا انزام بدری اویش بجوری دلی نابیتن لبروی لو دنیای همو دنیا سر تا سر اگر بلی حاکمی چی مسلمان هبی يعني حكم بقرآن بكري أو شتانية بلام دتوانين أو قرآني بكين حكم ناو دلو درونمان ناو مالمان ناو من دالو خيزانو براو دوستمان ناو مسلمان چي مسلمانان راستخينا معناي أوانية كوا أغا حاكمي چي مسلمان نبو لسر روزوي أما واس لقرآن بينينو واز لا أوشتان أو خروشتا برزاني بينين كوا روما سبيدا بي لروجي دوهايدا إما الدنيا وسيلة وسيلة الدنيا خيامتي جغايتا غاياتي إما آمانز إما خدا پروردگار لخومان رازي بكين هر إنسانك بقدر خوي إيج بكالو أو إسلامو و أغا بهيج سبينك را بخياليش بدليش بدعاش بحر شوازك مين بجدار بي لكاروان إصلاحي أو دنيايا بوي خوشيستان باش أو مقدمي بابت إمرومان من هم أصحاب صفات الآخرة الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى چي خاواني خو روشتو برزكاني بياواني أو بياوانانا كوا صفات آخرت يعني تيدا صفات آخرت يعني تيا يعني أو صفاتاني كخداي رب العالمين ولا إنسان دكا كلا دنيا ولا قيامت سربرز بي لأصحاب اليمين بي خداي رب العالمين ليه رازي بيتن تمشى خوش شوستان وبرزان خداي رب العالمين بقوري وعظمتي خوي لسندين آيات دا باس أوي دكا دنيا شي خلق كردو آخرتي شي خلق كردو بلام كاتي كوا براور ديك دكاتو خدا رب العالمين بين أو دو خلقي خوي تفرمي ولا الآخرة خير وأبقى ولا الآخرة خير لك من الأولى كخداي پروردگار خالقي آردو آسمانو زوي همو ملكوتي آردو آسمان بدستويا همو مخلوقات رب العالمين معناه چه انسان كاته كوا دنياي بپیش دخي لس آخرت معناه اويا كوا نفامي و زهالتا بوي برزان خوشيستان او بياوا برزو تابعي دفرمي يحيى كوري معاث الناس الثلاث رجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين ورجل شغله معاشه عن معادي فهو من الهالكين ورجل مشتغل بالمعاش والمعاد فهو من المخاطرين بياوك آخرت خريجي كردوا لدنيا لمعاش أولا سركوت وكان وبياوي تريش دنيا خريج كردوا آخرتي خستيتا بشتخوي أو من الهالكين بهلا كدتي لبروي أوي دنيا كردا وهاد آمان زي خوي هدفي خوي أو براستي لتجارة الرباي دكا الأخو روشت أخلاق قندل دبي فاسد دبي دروزن دبي لجياني كوملايتي دا هاو سرجيري دا فاشل دبي لبرت لبرو بنما يكاني إنسانيت كإسلام إقراري كرديا إسلام كأمر ما بيدكا كاتي كوا خوش ويستانو برزان إنسان لتخ سعادة إنساني بختوري إنسان لتدايا إسلاميش أوي بي خوشلو إنساني بختوري حقيقي جيانا شراستقينا أقابيتو أو خلقانا كواد جمناتي إسلام دكن هل برا شي زور كم بشا شي زور كم حاليبا لإسلام أو كساني كوا إستال لكنالكاني راقيان دن دردتن كباسي بوشي وازي باسي آفرد دكن وهمو تهم كانوا وهمو قناه وهمو قندل يكان وهمو إفساد وفساد وهمو خرابيكي داينا أستوي إسلام أو دين باكا قوايا إسلام غدر لأفردك إسلام ظلم لأفردك إسلام بيشيلي ما في أفرتي كردوها إسلام وإسلام وإسلام حاليج نبونا أو غافلانا أو زاهلانا حالي نبونا لو دين باكي كوا قورترين عظيمترين ياساو دستورو بنماو ما في آفرد لو دينا بيروز بس توزيك اگر بيتو ورد بنولي بوي أصحاب الدنيا دائما خوشيستان بقومان تماشاي ديني خداي دكن بقومان تماشاي قرآن دكن حالينا بوينا لو ديني وخلقانا چتريش خوشيستان ورجل مشتغل بالمعاش والمعاد خلقانا چتر دنيا قيامتي انتيا كالكرديتسون كاتي كوا دين الدنيا مسائل الدنيا بزور او زور بيشل كردني سنوري خدا رب العالمين دكن لمعاشي خويان يعني تجارتي بالرباي دكا بلام معادي شي معادك يتسي دست حزي ودست عمري نيوجكان دكا بلام لها ما كاتج دا نيوجك وطاعة عبادتك لا ينهاه عن الفحشاء والمنكر أوش فهو من المخاطرين لبري خدا رب العالمين كباسي هندك تينيك دكا لقرآن بيروز كوا بپسند يعني داننا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. سؤالك لماذا يكون أو عندما نسمع الآيات والأحاديث وأقوال السلف عن خيرية الآخرة وتفضيل على الدنيا يكون ثقيلا على قلوبنا وعقولنا؟ لبرس الزور زاران كاتي كما مستايا كان لو تاركان ولمحاضر كان تسندين آيات فرمدكان آيات خدا رب العالمين وفرمدكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف أو أمتي كوا بياواني خداي بنا كاتي كوا باسي قوريو عظمتيو قرينجي آخرت باز دكن وباسي روجي دوائي دكن زور لهنديك لسر هنديك ضل دا زور قرصة وقرانة ونيقران دبن كاتي كباسي قيامت دبن لما مستهى كان لروجي زمعان دا لروجي خدبي كوا جيان لدبي لبرس خوش يستان خلقانك آمادنينا رخنان لي بجيري وخلقانك استا زوربي خلق ويلياتي نفسياتي أو خلقي نفسياتكي خوي بوالي راهينايا باسي قيامت نكري باسي عذاب نكري باسي ترهيب نكري باسي سزاداني تاوانكان نكري باسي أوشتانك وعقوبي خداي پروردگار أو كسانك وسنوري دادا بزينن اوش تانا قد باز نكري ادي تس باز بكري تانا باسي باشت بكري ربارة كاني باشت حورعين كاني باشت وخوشي باشت ورحمي خداي تانا بلي خوشي استانو برزان خداي پروردگار لقرآن پيروز دادا فرمي نبي عبادي نبي يعني نبأ لخبروا او هوالي با بندكاني من رابقين نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم خداي پروردگار غفور رحيمة وإن عذابي هو العذاب الأليم أو ياساي رب العالمين خوش يستان دتواني لو ياساي بيدري دتواني نيوي قرآني باسي ترغيب دكا نيوشي باسي ترهيب دكا نيوي باسي رحمة دكا نيوي باسي سزا دكا عقوبة دكا نيوي آتكان دتواني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أهل دنيا صفات أهل دنيا أو يا دين كاتي وكباسي إسلام دكي باسي قيم وأخلاق مكة باسي عقيدة مكة باسي باسي آين دي أو دين مكة باسي مجتمع مكة باسي حاكمية خدا رب العالمين مكة تنها باسي مناسك عبادة زكاة سندة رجي سندة كودة دريتن وهروا عمرو حد سكتون أنزام دري وهروا روجي ونويش دينكي سنوردار بكن دينكي قزك بكن دينكي تنها حصر بكن لتسار دیواری مزگوته لشوینه که کنایو مزگوته کاتی کواهاتی داره زوربه اعلانی اویده کن که نظامه که علمانی بی با خلچیش لخوی دین دار بیتن دینه که لخوی بکن لمزگفته او صفاتی اهل دنیا یا علمانیه یعنی جیان ببی دین هاو سرجیری ببی دین تجارت ببی دین دایره کان و دام و دزگای حکومت ببی دین ببی اخلاقیاتی بنما اسلام تنها تنهاش شتيك يا اوانا هدفيا اويك خدا رب العالمين باسي عندك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها باشان خوش يستانو برايزان خداي پروردگار لقرآن بيروزا دفرمي من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب خداي پروردگار باسي دو چين دكا حرث الآخرة حرث الدنيا داني آخرت سربرزي آخرت و سربرزي دنيا خلقانك آخرت يعني البجار دوا وكو انسان خوش يستانو برزان دسريك پردیگ لشوينك بي انسانك لس او دسري دسري هاتو چو بي بس اي پيادا يعني دسري سيارة بيتن او پردا انسانك قبيتو خيوتيك و رشمالك لسر او دسرا داي مزريني بلي والله لس أود سري دجيمو الرجاي لخالشي بقريو يان رجاي نقري مهم أود سرا لو تدان درا تنها ما مرة تنها لو ما مرة لو زيني شينيا لو إسكانيا لو معيشتنيا خلق تبو إنسان يدلين أجا يا صاحبي دجيري اشتكي لي هل دجيري و در دكريتن أجا يا ساج نبي بقوة بي ري خالشي دقريتن كواتا او پردا دروس كرايا لو ممري تنها لو هات تسوي دنياش ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين استقراري سرزوي شتيش كاتيا شتيش بردو امنية بلي هاتا هاتا اما لو دنياي مليار مليار سالت كاما هر دنيا هايو تواو خلاص نخير خوش شيستان وبرزان فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له تنها الدنيا هالبجار دي يا ربي خدايا بس دنيا معودام كي دولة مندم كي رقم مكان السفر كاني باركان مزياتر بي الرصيد كم زياتر بي بلام وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بلي خوش يستانو برزان دينوا صفات أهل الدنيا كاتكوا تماشای اهلی پیوانی خدای دکن یان پی او کسانه کوا ناحالی بوینه ل اسلام یچک دبینی ل سیرانگا یچک دبینی ل تجارت مشغوله یک چتر سفریات دکن یک چتر ل علم و عرفان و معرفت یک چتر یچترش ل بناو ل اوشتانی کوا خریک دنیا او ادم کاتو به حلالی هم یان به حلالی تماشا دك هندك كوا د خوين بدل سوزي دين و خدا پیغمبر دادنن ديني خداي بلام نا حالي بوينا اوشتي لخل شي حرام دكن اتولو چتاو دي دروز دكي اتولو سير دتي سيرانگاي اتولو دولمن دبي اتولو اشي دكي وا قيامت نيزيك بو وا اخرت نيزيك بو خود پیغمبر عليه الصلاة والسلام في رصحابه كان يكرت اقبيتو قيامة الدنيا لنشانة قوركان وخليكا بلو تيكتون بتي وفي يدي احدي يكون فسيلة فليغرسها اقشت لدارك اقدار خرماج بي اقر هر دارك بي او دار اقباش تصال بي صالت كش بروبومي هبي بي تين فليغرسها لو يخدعي رب العالمين فرم قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل من حرمه چه حرام دكا چه لو هيا اوشتاني حرام كك خدا رب العالمين زينه لو بني آدم داناو لو انسان داناو كا بندكاني بو زينه وبخوشي دنيا وبطيباتي او طيبات همو طيبات كان ملذات كان دنيا بحلالي كزلونيا حرامي بكا لسخل چي لو يا خدا رب العالمين الايه تشتريج دا فرمي قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات بلام خدای رب العالمين خيريتي تاچي گرنجي اخرت به پيش دي قل انبئكم اي حوالي او تام بي بخشم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد بل برزان خوشويستان ليره دا خوشويستان خلقاني كوا دتنا ناو دنيا بناو تجارتو إيش دبنا عبدو بندي دنيا دنيا عبادت دكن بشتيان لخداي دكن بشتيان لدين دكن بشتيان لقرآن دكن كاتك ببيري شانديني وا بيان ناخوشا اقا بيتو خوش يستانو برزان بتينا السيدة لي بيغنبري عليه الصلاة والسلام تاكو دردو دردكان من تيمار بكاو ودرمانك من بيببخشي لقيران وفتني او زماني رزقار بينو وبسلامتي دربتينو وبرسبياتي بتينا بارقا يا رب العالمين او يا خوش شيستان من كانت الاخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة واتته الدنيا راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره ولم يأته من الدنيا الا ما كتب الله له بلی خوش شویستان اگر آخرت غم و پجارت آخرت بی اخلاق و روشتت پیوانی بپیاوانی آخرت بچی یعنی بپیاوانی خدا پیاوچ مرد بی من المؤمنین رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين صدق رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه أقى أبو زوريبي من كانت الآخرة همه يعني غم بجاري دنيا شهية بلام زيادة الآخرة كيف بيشيخستي جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه او انسانا ببختوری دجی برای کو پیچی دجی پیشل گردنی مافی مروفی لکنیا خیزانی خوی دیکاده تانزی سری خوی خیزانه کی دستی خیزانی مازدکا نفقی دا چیشی لخوشو بختوری دا دجی و من دالکانی صالح دبن و آگای لحسابو خوی دبی و قرداری خلچی نابی خلق قرداری وی دبی ناسی درکی خلچی لیب دا خلق درکی وی لیده دا دي سؤالي لدك و شرمزاري خلق نايب خلق شرمزاري بي دبي دائما بسر برزي دجي ننا قومي خوي ننا عائلي خوي دائما دبي دبيت أهلي الصلح دائما دبيت أهلي حل وعقد خلق روي تيدك خلق خوش أو إنسانيان خوش دويتن جمع الله شمله وجعل غناه في قلبي ودولة منترين إنساني دك دنيا خلق همو لقيران دادجي أو دلي أوان دخوش أوان دخوش وكأنما دولة منترين إنسانة وأتهته الدنيا وهي راغمة يعني الدنيا زياتي بدوي الدنيا بكي دنيا بدوي دا دروا وما كانت الدنيا همه أو الدنيا لحسادته رقو چيني دا بجي لقد زيراني منافسي خلشي بكا ري لمشتري خلج بقري وحسادتي بخلشي ببا ودائما مراقبي خلق بكا ودائما لقى قناه بي او خوش انسان فرق الله عليه امره نازاني ايشي بزرد بي باري بزرد بي بيعيك تازير دي قود لپارا وصالك 15 مليون دولار مقازان سكرديا نازان او 15 دولار چه وچوا 15 مليون دولار قازان سكرديا نازان ديار نيا تماشا حسابات كان دكم همو يتاوا تماشا اولاي دكم براما نيدزيا فلان كرما نيدزيا خرداني خلچنينه باش او 15 مليون دولار چيوچو فرق الله عليه امره ولم ياته من الدنيا الا ما كتب الله له بقدر اوندش دنيا دغات الدنيا ويان دنيا بقسمتي دبي بوند اندازي كوال رحمي دايشي بوا رزق روزي تسند بوهر اوندو تو ادي اوي من كانت الاخره همه خدا رب العالمين بركات دايتانا رزق روزي خوشويستان بركات سرك تشتي زيادك خير اللي دبيني خوشي اللي دبيني دبيني خلكانيك كوا خانيك درزدك صالك دو صالة بي خريك باشان دستنا وخانيكي ضلي بي مرتاحني خانيكي دقوري دي سام بيج مرتاحني خانيكي دقوري دي سام وإلى آخري بركات تداني خانيكا سياري دقوري بركات لنا سياري دانيا باري قازان زكا خير اللي نابيني دولة من دبي بينا خوري دكتور بيدلي أقب خوي دمري سبحان الله أهم ببركتيا أقب بركتها بي لجياني أو خلقي أو كاتي خوشي وبختوري لجياني خويان دبينا بري خوشي استانو بريزان أروكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس دولة من دي أوينيا كوا سروة سامان ومرمالات وعمارات ومشاريع ومعامل ومصانع ولكن الغنى غنى النفس لو يبيغمبر صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب تقوى خداي پروردگار بكن لخداي بترسين وأجملوا في الطلب كاتي كوا رزق روزي داوادكن بشيوازي چي مشروعو بشيوازي چي شرعي وحلال داوي لرب العالمين كان بريقاي چي حلال واتصور مك الروجق لروجان بريباي دولة من بي واتصور مك الروجق لروجان اقا صفقة چي شتي چي اكسباير بدي او خلقه بي دولة من بي نخير ابن الجوزي رحمه الله تعالى دفرمي الدنيا ظل ان اعرضت عن ظلك لحقك وان طلبته تقاصر دونك دنيا وكو سيبر سيبري خوتا سيبر اگر لسيبر لسيبر خود غار د سيبرك بدود دادتن لاحقك وان طلبت اگر داوي سيبرك خود بگه سيبري خود تقاصر دونك يعني ليتكم دبي وناگه بل برزان خوشيستان پیغمبر عليه الصلاه والسلام دفر ما قل وكفى خير مما كثر والها اوی کم بی کفایت بکات ساکتر و باشتره لوشته که واس زور بی خریکت بکا آگاد لخود نمینه آگاد لخیزاند نمینه آگاد لمعلوم دارد نمینه اکو خلکانک نمونه گلک زوره تماشای دستن خارج لبو بازرگانی و تجارت دوسی مانگ ناگه ناینو او دا پاش دوس او دوسی مانگه دینو دبین طبیعت خیزانی گورایا طبیعت مندالی گورایا مندالی مراهقه کتنی کردیه مصیبتی کردیه توشی دردسری بوا فیتم بوا بشر هاتی نو سبحان الله یعنی او کارسات خلکانک تیداینا خاصتا هندگ لسینی دولمندکان واگو من دبن اگه بیتو لا دولتی چی غیری شاری خوی دابنیشی تزارت و مصانع و معامل دروز بکا او بختوری مندالی باشترین زل چی دبردکا باشترین ساره داجوا باشترین خانی باشترین کلوپل باشترین زیر زورترین پارا زورترین زیر باشترین خواردن همو سال دیانبات سیاحی او جیانی حقیقی نیخوش هستن واللهی جیانی حقیقی زیر وسیله چی خوش لو جیان پاره هر وا خواردنی شر وا زلکو برگو کلو پلو خانی و سیاره و بلام هموش تگنی خوش هستن و برزان برو تماشای جیانی فقیره چی بگره که ناسی که هیواره سبینان ده در شقامکان جیسگ لید ده لگم لیا دیره چی سواری سیاره چی با بویز دفتری برو تماشای دلی وی بکا بلالی دلت کوا دو قصه لگه بکا بزانه دلی که ناسی که چند خوشه دبرو بزانه دلی اوید کش بکا بکا بس سیاره که بای بی سی دفتریه براورد یک بکاو لگر خو روشتی دولمنده که لگر فقیره که طبعا اما دولمندی مسلمان نالین او دولمنده که خیر و شر خوی در زانی نیزیک دبی توله خیره که خوی دور دخواه توله شر را که لوی خوشوستان اوشتانه که گرینگا بی زانین اتباعشی بکین اویا و اما من اجل صفات اصحاب الاخره لا خوروش تبرزكاني صفات أصحاب الآخرة الحزن لأجل الآخرة الحزن يعني خمو بجارد لدلبي كوا روشك دادي آخرتا روشي دعاية قيامتا باش مردن زندي دكري وحساب كتاب لغا دكري تماشا إنساني لا فرمودي چي يقلو صحابة برزانة والله علم ابن مسعود عبد الله كرم مسعود فرمي المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع على رأسه إنساني بالرادار كقناها شكس كدك وقمان دبا وازن دبا كأنما لا بن شاخ يقدان الشيخ خليك الشاخ كبسر دا بروخي أما إنساني منافق وأصحاب هم الدنيا فإن الشخص منهم يرى الذنب كذبابة وقع على أنفه فقال بي يا كذا فطر إنساني أهل الدنيا شخوش يستان هزارو يقناه دكا روجي وكأنما ميشيكا لسكبوي نيشتو بپنزاشي إشارتي بيداو ميشيكا فريو كأنما هر اونده تأثير ليدكا بوي خوشيستان سلفي صالح تماشي اونده غمو پجاري آخرتيان هبوا يقلو بياواني سلف كاتيكوا روجيك نويج جماعاتي داتي دستو مالي نويج عشاي بيستو حفزارا نويجا كيدكا حتى خوي او محاسبه لسه خوی دادن لبرسه لبروی نویج زماعت 27 درزه با ادزه ناگاتوان او محاسبه او غم و پجاره آخره خوششویستان و برزان با طایبتی باو کدای کن دینی خوتن جینی خوتن لسه مندالی دامنین پروردهان بکن بلام اون در خم و خفتی ها لشی ساق بو ها پسی بو ها سری اشه ها اسحار بو ها نازم چه بو سهزار یک دکتوری پیدا کن یان زلکو برج الا دبی با مودیلات بی یان خوارد نکی روزه سه زاران سه زمان برخه مخفتی دینه کتبی نویجه کتبی قیامت تبی نویجه زماعت تبی لروجی دعای ده والله دایک من بکلک من نه باوک من بکلک من نه الا من ات الله بقلب سلیم مالچی کور دینار ده فرمی ان القلب اذا لم يكن فيه حزن خرب كما ان البيت اذا لم يسكن خرب او دلیک وا اگر خمخفتی اجتدان نه خمخفتی دنیا نکخه مخفتی نخوشی درونی نکخه مخفتی اوانی زانایانی درونی باسی دکن خه مخفت کوا رخصارت گریش بی نخیر خه مخفتی آخرت دوید دمون سایم انسانی مسلمان دائما با زردخانهی بی با پیکنین بی ان تلق اخاک بی وجن طلق بلام او دلا دبی خه مخفتی آخرتی تیدا بی که روژی قیامتا وكو اگر خمو خفتي اخرتي تيدان نبي او دلا وکو خانی چی کلاویه که اگه خانی کسی تیدا نجیه بخوتان دزانن حشرات و حیوانات و زالزالوکو و الاخر لوشتانه کوا زیگای لیده بیتو پاشن صفتی دوم العمل الدائب للآخرة. العمل الدائب يعني اسلامتي خوشوستان وقو عقد نيه مهندسك بس الشركيك عقد كان لقبك بلي هتا دصالي خصمت تاندكم فاش دصالي بخوي ارزوي خويتي اجب منيتو يانا وكو اويني عقد شبك عبادتي دكم عبادتي خدا رب العالمين دصال بالصال فاش او عقدي فاش بالصالي ما عندي دوم وكو خلكاني كوا ديا الناسم تسوين حزياتنا وحزية كم يعنى هاتينا وتأستا وتيلا حزياتنا وتأستا بيان بمزقفتين نكتية زيلاني مزقفتين لبرسة بري واقو ما اندبك حزكي كردو تواو او ابوه صحابي بيغنبري صلى الله عليه وسلم باش اتو او من هزو عبادتت كرد لواندري بو اوي باش حز بكال كدبين نك لواندري او خلقي بمليونا خلش تبيني نيوجدكي حتما بخوش دبين نيوجدكي خو خوت لناكي وي يعنى دعاي دا كان أتوج دعاي دا كي تساكي دا كان صدقي دا كان بلام وليس للاستقامة والعبادة والعلم والدعوة والتعليم تاريخ الصلاحية وكو معلبات كان نسرايا تاريخ الصلاحية حتى صالة شتا شش مانج أو خواردنا دخولي باشاو اكسباير دبي جياني إنساني مسلمان اكسبايري تيدانيا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادة خداي پروردگار دا كي حتى أو كاتيكوا دقي شادة رب العالمين وتقول أمنا عائشة في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون تربري أو آياتي كوا قلوبهم مجلة دائما لترسل لرز داي أو أنا تشينا آياتا باركانا قناه باركانا نخير دايك من عائشة دفنهم أولئك الذين يصومون ويتصدقون ويقومون الليل وقلوبهم مجلة يخافون أن لا يقبل منهم ترسل لرزيان لردنشي نبادا خداي پروردگار كرداركان يعني قبول نكا بلي خوشيستانو برزان ليردا دينا كوتاي برغي كمي سبينة ايمان ان شاء الله پيوندي كانتان وردگرين درباري صفات اصحاب الاخره بشتواني بخداي رب العالمين. أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سام للعظائم خاطبي ترى أشجع الفرسان لاذ بظهره إذا احمر بأس في بئس المواجب وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. خوشيستان برزان بيواندي كانت ورد غرين يكم بيواندي للايان ما مست عبد الرحمن بالفر مالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مست برز فرمو أستاذي برز، طبعا خموما عند زانين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أرجع وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا جناب موضوع في جوان دروجان بخوم شاهد مهتا إرسا مايما لزماني يعني لفتاكان وشتاكانش إلى قلبي هموي خطبي جاهزي بعربي لأسلوبي نباتو زياترو فرديش هتا اختلاطي لقال عربنا أصلا عربينا لزاني جا هر ایشک بکاری بکره بدن گفت بکاری خواهی مده پرسیاره که دکرد که کنه که کافر دوی شخصک دهاد مشکله چی هبو برو برجیه کم لعانه بینه برو برجیه کم لفرائزه بینه به نتیجه بکره دو گفت برو پاشی سه روزی دیوره او انسانه اگر العلم فی الصدور لا فی السطور، العلم فی الصدور لا فی السطور، یعنی کلی جدی امن خوم با مرشد دا بنیمو نشتوانم والا مشی فوری بدمو الله علا زمانی عبد الكریم حاسمی که صوره که دستی پی کرد خواه شاهید رادیو خبو لگونده کمان کلمه زور بسیط پنایان دا برده بر منزید لویس معلوف آیا او کلمه معنی چیه استطر دا قائلا معنی چیه اردف قائلا معنی چیه که کلمات زور متداول و بسیطا ملخص مفید استاذ كتابتي وكي سكس وشرع جني ماريوان هلفزي يعني آيات شيطانية سلمان رشدي يعني ما في آفرد لإسلامي عبد الخالق معروفي أول ندك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أو نص نازار محترمة تطبيق وتفعيل بكري لزياتي أخيرا سلمان رشديها بريطانيا بهمو قوته في باراسي وفتوى خميني سيد دوري نبيني دي مسار آخر نقطة دالين جمع هو جزرك يا مشتقاتي تقريبا شيز مشتقي زياترها يا جمع جمع تجمع إلى آخره جمعة يخلو مشتقاتنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع جمعة ما مصدر لدو خزار وحشفت نزقفتي كردستان جمعة دخري ناكري تنها اختصار لسر أركان خمسة إسلام نبي تفرعات وتشعبات دنيا أو زنزال وسهل وسمراء أو تكنولوجيا وتقنية هائلة ناكري ما مصدعين يعني وزارة أوقاف طبعك أو التوزيع بك تصر ما مصدعين يعني هل ما مصدعك لحقل شيء كاك آمنا بالله وبكتبه طاه بس ناكري تركيز وقت جناب فرمود إلا يعني بني الإسلام على خمس كذا وكذا وكذا وهموما عندي زعنين أدي علوم عصر حديث أدي أوش نابي مع مصطيان دورة شبيب دن وصف عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي مالي خوش يستانو برزان كباسي صفاتي أصحاب الآخرة ما كرت خالة شتر لخالة كان التأثر عند رؤية الجنائز كاتيكوا زنازيك دبيني درس عبرتي ليور بقلي بيت درس عبرتك لوجيانو جينو كامتت كل وكل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محموله. بلي خوشيستان أروكو زنازة ومردن وصف دكري بالواعظ الصامت كتزولينيا آموش قاري شدك كراس درزبي بيواندي دايتشي هاوري بلي ألو بلي خشي برزم. السلام عليكم. وعليك السلام خشي برزم فرمو صحيح فرمو بي والله أكريكم لها أولير عيشك علي زور مسقوتكان قبلت يا انت أتواني نياجي ليبتا بلي زنابل لكي بيواني داكي لابني الصلاة لهاوليري هندك مزغوتي قبري تدايا انويجي ليت زائزة يانا ان شاء الله جواب الدين خشوات بالي سارت ساوم بميني ترمان لغا بالي ما مستا عبد الرحمن باسي اوي كرت لأدعو الى سبيلكي حتى ناموزعكي وآخر كشي باسي رولي كاريغري وتاري جمعي تسونة تسونية فيوان دي كان حزمان لي بتراي وربقرين أوزا حتى قصة كان ما ولامدانا كان ما لسه سؤالة كان نبصري باش إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام باش إسماعيل فرمي تساوك برزي ما مستعرضت كيف خواهي ورقا داشت دائمان السلامتك يا رب ما مستعباسي تبنت كيف پیش اگه کسی دمید خلق همو وشید نیتا همو قرب دوشتای دکر بس آی حوکارسی او رو خلق دمری لسه قبرستان دبینی دشایی او خلق هموی با موضوعی دنیایی باوشتو خری که آی حوکار تکنولوژیای پیش کوتو نا یاد او آی حوکار او خلق زیادر لدین دور کدی تو آی خلق یاد نمردن ناترسی خدا خیر دمونو سیباوش اسماعیل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كاتيك كوال إسلام ثوابتها هند اشتشيا يتغير بالزمان والمكان وكو فقه مرونتها بلن بشيوازيقنا كالسنوري إطار عام إسلامي دربي أخي وكو مسألة ربا هزار زور هي استا زور چتي حلال بكي بناي اي كواد بي دين لگر دنيا بگونزي خوش كيفينك بالي خوشكم هلو بالي خوش شي ورازم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والد رازي بامسادي خدا لي تعرف ننگوش رازي بيارة فرمو والد بامسادي بيارة بيارة بالي داري كم نجيب يعني ما مستلبي صندقك نجيب يعني صندقي بسي أوزا نجيبكي بلي داري دوبي ما مستلبي القرآن لا نجيب لي تعس فيش سكي دبي دبي سورة البقرة تسمع زعم ما يبخل يعني تعس فيش دبي لا نجيب يعني لا ختمي لا نجيب القرآن خير يعني زعم ما فيش في بقرة يعني تعس فيش دبي إن شاء الله جام دينا امام صف زياره هو كارت امام صف ده من خلقان قيا خاني هي زياره مارك زوري هدر نيتم فقير وقرجار انا ولد لك رت امام صف بلي ان شاء الله السلام السلام ورحمة الله باوشي هانا بلي بلي باوشي هانا فرمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرتام برا براس. أوف جان سؤال. بلي. بلي. أوف سؤال كم غير. لبيني هردو خطبة مثلاً أذني أنا وبلنا وكذا كلا فشت. أنا سايبر الدعاء دعاء الكرم. أكنا فيني أحسن أحسن في الآخر أحسن فينا عذاب الله. زور بي جنب كان يأخذ قلت شو تبينم أو دعاءنا كم. ظلم أولنية ونبو لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هي في اختلافة لسرعة قبل ما أرد فيها واضحة وني منصر إن شاء الله تساوك منصر كيشني هذا كيشني يعني براستي زنافتان حكي وعي لرأي أو رأي يعني مثلا كرادية كالأحولية الزور بي فتاة دفانا من نهج خلص جيل رأي يعني تكليف لو خوش كبرة أنا بكري براست منصر واضح بي لقعت أنا بينا باورخي منصر حمول بصر إسلام مسلمان أنتاوك بي نبر الأوان بير شهر من يعني خرتي بريان دايرة خلتي مستار مرتزيمش باران سيما وصل ناس يعني هم مشتاق بري لسر شاشة كان فدعوة تاني لكن يعني وكو مثلا باك إن شاء الله رخنا كان من هي وقن يعني لو خلق يكن أو ميزقر دارة ما مصجا ميزقر دوا كوتسي يعني يعني مثالك مالو أوصا ميزقر داني مثلا نسا لسر ما في آفرة أفتاد أفتاد لكن علي خشك داني سبو بخو بحيزة أو بسفي براس يعني أتو ناجي أوي كمثلا أواني أو قساني أوان بيلين مسلمان في عيبة بلي براس يعني بيموا يعني نفس باشترة وكو رأي شخصي خط بلي إن شاء الله بله بله باوچی هانا لگره خود پیمنده شور گرن انشاءالله اوی دای چی یوسف سلام علیکم و علیک السلام خوشی برازم فرمو ما مفتر سیارک بله فرم و دلید نیست اگر بسک دنگل دردی بله یزی بکری حنت وعنی دنگل زور کس کی لطن نویش چی خوش کن ها لهمون نویش کن ها لهمون نویش کن حز لیا مثلا سورت فاتحه بدنگ بخینی ونیا بله با سؤالك هذا ويا بله ان شاء الله زو حنت وعني هندي بكي هرنت وعني ابو خد دنجي قوري بي انسانه كونيا هر با خد دنجا كد وعلي بيت تو يعني هندي بكي هرنت وعني دنجا تزور ان شاء الله جواب دينا ممنون سرتصا داشي يوسف دلي دنج دنجم قري كاتي كوادستان او نيجي دلي سوره فاتحه او طبعا بدنجا تشي قورجنا على بروي معلومي زناب تاعنا نيجي بياني ومغرب وعشاء أو أنا زهرية بالنسبة إمامي نواجهني وراو عصريش كدنك برزناك ريتو بلام دايش يوسف دالي هر دنكم بخوي قوريا لتحياتي يعني لصورة فاتحي دخين مهم باش صورة فاتحي قصار الصور دنكم قوريا خشي برزم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إن شاء الله مادام دنگت گوره بی ابو زوری کوا نتوانی دنگت بینی خواره باز اوان دیه کاتی کوا نناو آفرتان لیا مزموعه که گبت زمعاد نویشتان کد اگر دنگت وابرس که اوه لوان تیگ دسی از دوی رتساوی اوی خلچیش بکی اوه اوان دیه انشاءالله باو چی هانا باسی اوی دکا که بینی دو خود بين دو خد بيدو عايدك قدانشت يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طبعا أوا كإمام دادان الشبيدة قوة جلسة الاستراحة عندك زانيان دادين خير دعاشي تيدا أنزام دادري خيرا أبدا أو بياوي كوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة با أو بياوي أو مؤزنا دانش خوي برزنك هر يشيك دعاشي هيا خزانی لخستخانه من داری دبی دعای لو خزانی دکه های فقیره کریتیا پاری لو دعای لو اوی دکه که خدا دولمان دیبکه های ناس حتی نخوش دعای لو خوی دکه های من داری چی سدنا دعای لو من داری خوی دکه های سفر چی لپیشا دعای توفیق لرب العالمین دکه خلچی ملزم نکن با دعای چی لبرای او دعایش نبو سردمی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم او دعای که بو نزمی بو دنگ برزیی او جا تفنن لیتی دادکات مؤزینکش اگر بیتو پیاو چی زاهل بی ربنا لا تزیغ قلوبنا آتکانش بغلد دخینی ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تکلن لهلکنا بعذابک براستی دینی اسلام دینی زهالت نیا دینی نفامیش نیا او دینش نیا من بکیفی خون بلیم او خیر نیا اری او چاک نیا اری او باش نیا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو اشتك كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري بينك اللي ياساو الربازي بيغمبري نبوبي خدا بيغمبري بخوة من اشتك ما دانا بي أدي تسان صالة نيا كرديا إخ تسان دين صالة أقب أقا غلط بوينا تسان دين صالة استعدو دو أتو ليرانا تسان دين صالة باو با بيران من بخشتیان دبر دبری لگوندی خانیان دروز بکاری ته استان ناو شاری اتو بکاری تو خانی و اوشتای خانی دروز دکی اگر دروزیش بکی خالد قشمریت پیدا کاتن او خانیش نیا دنیاش نیا او دینه دینی لچه ور بگرین دینی اتو دینی لخدا و پیغمبری وردگین خوش استان و برایزان لو انسان عادز نوی کاتی کوا اوشتان بازدکری با بپرسیتن بانه لی او گنزان او دینان لچه اینا بانه لین او دینه لچه هات بانه لین اوشته نویه لچه پیدا بو بدوای دابرون الباحث عن الحقیقه سلمانی فارسی چند سال بدوای حقیقت بو حتا نیشی ده سالی اوزا گه خوی گیان ده پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اول زالی اگر پرز بو دوای بو زولکه دوای بو نصرانی هر بدوای حقیقت داروشت ایمش خوش ایستانو برزن تماشای في وري حق قرآن السنة في وري حق أمن النيمة أمس بين غلطكم كرت أمني دبي لست ترازوي ميزاني خدا و پیغمبر دادني اگر توابم هنجين اتباعي من دقائق توابش نبوم اتباعي ما مستاش كدقي ما مستاش او ما مستاني كوا حقيا لايا و لسر بازي پیغمبرين صلى الله عليه وسلم و بهواو نفسي خوما نلين او باشا ولا او باشا او باشا است الصلوات ليدان سن خيري زورا والله لنويجو عبادتي توقيفي اگر صلواتا چه لزي خوي لين دي صلواتا چه ندي بخوين لد قبول ناكريتن لتحياتي صلواتي لين دي نابتن لزياتي فاتحي صلواتي لين دي نابتن حرشتك لزي خوي اما بمطلقي لو خود لدري سن صلواتي لين دي او خير لو خود ناو سياري سواري سياري دي سبينان دا سي دائري با ددقي ددقي دتاني هزار صلواتي لروحي پیغمبر بدي كز من عد ناكاتن لابن يجب يعني عما يتساءلون لركعتي دوام بيه سورة بقرة او النبي دي بتسلسل دابروي باشان دلي دولمان دلي سيتسمنية او دولمان دي كدلي هيتسمنية كدائما خوي بفقير داني فعلا فقيرة لبروي خدا رب العالم برحمد نيدايتي اگر برحمتي دابيتي اگر برحمت بوبي او دولمان ديا إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده باسي نعمتي خداي دكا خير دكا صدق دكا خلشي دعوة دكا وليمي دكا تسار السري خلشي دكا نخوش ودرمان وفقير وهجار ويتيم وإلى آخره أما هر قوتي فقير فقير أو خدا فقيري كردي دلكي فقير كردي وباش إسماعيل دفرمي مسألة مردن زور كسي لروخي قبر راوسته لسر روخي قبر راوستا وازنازي إنسانيك وعبديك وبنديك مال آوائي ما لك لدنيا درد سيبرو قيامت بيارو جياني برزق دروا راوستا في تهور زغاريا زغاركي دخوا خلشي إزعازكا ما ترك الأولاتر خلكي چي تردبيني كبن موبايل قصي دكاتن معاملو تجارت دكا دو متر لولاتر دبین یکش که باسی نکته یک دکات زماعت یک راوستان پیدا کنن او دی منانه هموی لسه قبر دبینی اوی نکته اوی تجارتا هنده چی تری شن زور کمن چارنوسی خویم ببیرده تا وکر روژک داده او خلق او ها دیشون و کفنی دکن دینی جنو فکری قیامت دکات و اوانی زور زور کمن هو کارکشی خوشویستان زور زور دیار واضحه لاوازي إيمانا ضعيف إيمانا حقيقة مردن نازانا حقيقة قيامت نازانا حقيقة راستي كان جيانج نازانا اگر زان جيان سيا وقيامت سيا وقبر سيا وهدفي خدا رب العالمين كإيمي خلق كردوا غاية رب العالمين سبوا لخلق إيمي اگر اوشتانا بزانا او كاتيكا دسنا سروخي قبر دادنش موكو بيغم صلى الله عليه وسلم كما وچ زور تماشا قبري كردو لروخي قبر دانشتو زور گريا او زپاشي تماشا صحابه كاني كرد فرملي مثل يادا فاعدو باشان داچي اوري د فرمي كوركم دي تاوليري مسلي قبر لمزگوت كان طبعا علماء كان باسي او شتيان كرديا شتكان لمذهب امام الشافعي ده فرمي اگر قبر لمزگوت يكبو اگر ستاره کبو پرده کبو دیواره کبو قبره کد لی دیار نبو زائز نویجی تداب که لمذهب کانیت که زائز نیا لمزگو تی کوا قبر هبی نویجی تداب که علماء کان اویان راجح کردو علماء کان او رأی منی لبروی او فتوایا رأی منی رأی علماء دلین او قبر مزگفتی کوا قبر لینیا لیون داری زائز نویجی بکی والله اعلم دين وسر ما مستام على عبد الرحمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن براسي زور زور قرينغ أوا دروش ميهر بانغواز يقبك وبانغوازي لبناي خدا رب العالمين بك ادعو إلى سبيل الحكمة والموعظة الحسنة باسان وجادلهم بالتي هي أحسن معلومي زنابتان باس ماك كواد دين سوابتي وكو عقيدة وكو مسائلي توحيد مسائلي ولا أبراء مسائلي أسماء وصفات رب العالمين أو اشتانا هندي تشتري شيء متغيرات مثلا علماء كان كودنغن لسا مسائلي عقيدي أواني علماء كان أهل السنة والجماعة أواني كتاب السنة كريتان ريبازي خويان أوانا كودنغن لسا مسألة سوابت أما متغيرات دبيني بين مذهب إمام الشافعي وأبا حنيفة متغيرات أو دي أملا مستم النساء إمام الشافعي دزنوش دشتيني مذهبش كدلي نخير ناشتي بلمسي لمس بمعنى زماعي كش كدلي لمس بمعنى لمس اعتيادية أو شتانا هر هي بلام أوي خوش شيستان باسي دكي خميني باسي خميني كردو باسي بريطانيا شكرت سب بريطانيا ياساو ريساو ريبازي إما سر رجاي خمينيا سر رجاي بريطانيا شا دولة بريطانيا بريطانيا عظمى دولتك دولتك الصليبية دلين مسيحين بلام لمسيحية جلان دايو علمانينو تنها دولتك لا دينيا وخمينيش معلوم زنابتان الريبازة تسوني هي الريبازة تشيع كوا إسلامي خلقاني كوا أقر فيوري إسلامتي وإسلامي وقرآن والسنة لبو خميني دابني زور بها لو غلط سوا كواتا أقابيتو باسي أو خلقي بكين رجدي سلمان رجدي وعبد الخارق معروف ومريوان اللبزي وأمثالي وانا كوا كاتيك لكاتكان وقتك ككتاب يعني نوسيوا رخناه لخدا ولا بيغمبر يعني استهزاء كراي بخدا بيغمبر يعني آيات الشيطانية يعني إلى آخره لو مسائل أنا عبد الخالق معروف الإنسان الكردي كباسي ميراتي جنو بياو كبياو تفزيل كراي لكتابي خداي أو زور رخناه لخدا رب العالمين كرديا طبعا مسألة أو مسائل أنا آياتي الشيطاني أو خميني تعديدي كردية أو حسابني لسر قرآن ولسر سنة خلقانك ديانتواني مثلا ميزقردو ندواتو مؤتمرات لقر سلمان رشدي بكن سلمان رشدي أو علمه أو بياوز زانا وقوري وبلي متنية كوا زانا يعني إسلام نتوانا برام بري راب وستنيان ردي بدنوا يعني برام خميني أو كاتي زدشي دروس كردو خيني حلال بي ونازام سبي وكو دعاية التشيع وإلى آخره لو مسائلنا طبعا إنسان مسلمان رازيني بويك أو نوسيتي بلام دشكريتا قفتقويش لقى بكريتا درباري أو وزعيك أو حقيقتك أوان كرديتيان أو قصانيك قوتيتي بالنسبة عبد الخالق معروف إشكاتي خود معنومي زنابت أنا مخابراتي حزب بعث كشتيان باشان بناو مسلمان كان لسوان حسابه معلومي زنابت أنا اشتكامو ديارة وأوانه إستاش كا شاعر ديوانن يان بوينا نوينر الشيطان لزيات الشيطان قصيدة كان جمرائي داين إنه خلق اشتكى معلومة لدولة شيء مسلمانة دجيم ملتها مي مسلمانة وحزي لإسلامتيا كابراهيم دربتي يان روزنامة نوسك يان هر إنسانك باسي عقيدة أو ملتي بكا رخني لعقيدة أو ملتي بقري يعني زونيان بيبدا يعني استهزايان بك يعني باسي بخدا و بيغمبري طبعا أو خلقا لي قيدة بيتو لي رازينا بيتن مخوشي دزاني وهدفي أوشتان خوش أوشتان أوانيا باشا تو خداي بمي تشبيه بكي باشا تسقازان زكي خداي رب العالمين مي بي باشا بس يعني تشبيهك إسفاديتيا آية أدبيات رومانة شعرة نثرة ملتي كرد دولة كردية دادا مزريبة وقصاني فلانو فيسكاني يان ملتي كرد دا حسيته وإسرا حد كاتن يان خزمتي عقيدة ملتي كرد كان نخير والله يخوش ويستان إياك هدفة آجاوانانو فتنو فساديو إفساد بايتناو خلشي دو باريشي دروز بي خلقانك بنا دو دولو دو تسينو دو قسمو دو طائفو خلقانك شي كأنما أواني صيب خدا پیغمبر دلین اوانه سینی روشن بیرن اوانه سینی کن دیالوگ دزانن دیالوگ و حوارو بلهم اوانه که کوا رفزی او شته دکنوا تما شیوازکان شیوازکش دبی شیواز چی نقاش بی حوار بی بلهم اگر انسان یک به دوامی حوار شد لگا کرد نقاش شد لگا کرد باشه لو زونی به خدای ده دی لو استهزاء به خدای ده کی لو استهزاء به قران ده کی لو استهزاء به مقدسات مسلمانان ده کی بر دوام جبو باشه بر دوام بونی او پیاو او نوسرا او گووارا او زریده او مزله معنی چیه معنی دشت دسته چیله پشته دسته چی ماسونی بی صلیبی بی تیک در بی افساد بی یان آجاو لینان لناو خلچی دا بی اوه چیت که نیا لبره اوه بلاو دکنو هیچ قازان دی انسانی تیدانیه یعنی اگه بیتو مسئله عبدالخارق معروف وقت خوی کاتی که باسی لذکری مثل حظ الانثیین لاشتا کان کجراو دیار بو کوا چه کشتی تو مخابراتی بعثی کانو کشتیانو شتکان بمل ما مستای کان او کاتی او شتم کوا اما قدس کبین لطمان دا جیمان لیبو اگه بیتو او عبدالخارق معروفا لناو خبر دایا اگر استقرائی علمی میراتی بکرد بابود سو بایا کنیه که چیز زانا بگود بایا وره فیر علمی میراتم که علمی فرایس او کاته با دیار دا کد لبوی کوا اسلام آفرتی محروم نکردیا بلکو اگه بیتو استقرائی چی بکی اوانه حزیان لیا انسانی اهلی اختصاص مانه لعلمی فرایس بتنا کنیان بلی اره آفرت غدر و ظلمی لیکنه لدرباره میرات تماشادك للزور حسابات ومواقف دبيني افرد زياتر وردغري لبياوي بمعدل اشتكان بمعدل علمي فرائز بخين لهم مسائل كان دبيني افرد زياتر وردغري نقبسي ايات شي بينيو رخني لخداي بغري رخني لقران بغري او حوارنيا او زيغا حوارجنيا اما اغات ورا نقدي لخلش بغري بلي والله خطبا كان مقصر أري والله خطيبي واي أو عنده مقصر أو عنده مقصرة من بركشي لي زيادة أصلاً إيوينيك ولا سمي برج رابوستي أو قصكته أو رخني دجيري وحواره وبقفت جوه لبرت خوش يستانو برزان لبره ويا خلكانك حق خطبي نادن خطبي دريج ده كان ببي إسفادة رأي خويان داين يعني هوا ونفسي خويان باز ده كان يعني باسي خوي ده كا باسي بنا مالي خوي ده كا باسي تاريخي خوي ده كا من برج جاي أويا فیری خالچی فیری آموزگاری بکی فی خالچی فیرا اوج رین معنی بکه که خدا و پیغمبر باعث نکرد ولی قرآن پیروز نقب هوا و نفسی خود و خطا لخلق کشی خوش استانو برازان خلقانک دلو درونی خویم پر میشیان افساد کردی بوگانی کردیا جایی یک نقطه خالی روناچی نمیاتاکو او موعظه او آیات و حدیثه ور بگری دای بنی لبری هر وقت میموری موبایلی پر دبیتن هیچ ور ناگری میش او خلکش که حتا خطبه بونیتی ناتی خلکش زور نک همویان بونیتی ناین روژ جمعی دابنیشن ایا ماموستات سدلیو تس اسفاده دکین لخطبه حتا در سوائن لیب که اری ماموستات سی گود والای لبیری نمایا لبیری نمایا خطای ماموستا ها نخی خطای خلچی شیا خطای هندک زار خطای ماموستا ها وزور زاریش خطای خلچی ها که واد دلو درونی خوی پاک نکاتو بنیتا چی ساگ نایه لخطبه دانشی تاکو اسفاده بکا یا ربی خدای رومان سپی بکی اصلاح من بکی ولات و نشتمان من آودان بکی و حسنی خاتمه من پی بخشی و بمان بکی لو کسانی که واد غم و پجار آخرت من لبرتساو بی و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برو زرت ما تو استاون انا چاری ریگم برو سیوان هنگاون لبر درگای رحم باقی برو زرت ما تو استاون انا چاری ریگم برو سیوان هنگاون بدل بندی گناهکم هواری بارانی رحمت بباری بومنیتی بگر مای حشرت آساو لدر بندی گناهکم هواری بارانی رحمت بباری بومنیتی اگر ما حشرت آسان لمولا شمع نوری تو لدن دادای سر حتا کی دو کلم با برد بنی تبرچاو برد بنی تبرچاو برد برگ رحم باقی برزت مات وستاو بنا چاری ریگم برو سیوان انگام برد برگ رحم باقی برزت مات وستاو بنا چاری ریگم برو سیوان انگام انا سيلي بغوزر اوي تيدو كمونار حريقي تي طريقي تي كمن لو نقسو تاو انا سيلي بغوزر اوي تيدو كمونار حريقي تي طريقي كمن لو نقصتا لعاشقي موجي هم آوى سراسر جست فشكوي حكيما ني بلا ماري موجي دي بحري خويناو موجي دي بحري خويناو لبرد الرجال رحم باقي برزت مات وستاو بنا تشاري مدي ريقم برو سيوان هنجار لبرد الرجال رحم باقي برزت مات وستاو بنا تشاري مدي ريقم برو سيوان هنجار نفسي عاصي فرقنا لبحر غرق عصيانا لبربيدا جيب البلما كبوه بسفا ماو نفسي عاصي فرقنا لبحر غرق عصيانا لبربيدا جيب كبوهم بصفا ماو زينات جمال دنيا وكوما نشأ نشئيب شمسي بالنور يغين كيبا وصلي جواني لك كيبا وصلي جواني لك